ودوني نحو المقام ودوني نحو المقام ودعوني قرب التهام ودعوني قرب التهام ودوني نحو المقام ودوني نحو المقام ودعوني قرب التهام ودعوني قرب التهام ودوني نحو ليتني أمسح جبيني ليتني أمسح جبيني طيبة ليتني أمسح جبيني ليتني أحظى بنا غرا لعلي أحظى بنا غرا لعلي أحظى